مستمعينا، نحن حريصين يوم الجمعة اللي هي لمة العائلة انه تكون فقراتنا ندى تمس العائلة وبالفعل تكون يعني تشعري انه اذن صاغية لشيء بهمهم. يعني تماما منتخيل دايما العائلات يوم الجمعة المخلصين لإذاعتنا غرامه، صرنا بنعرف انه الحمد لله عائلة امواج عم تكبر كل معنا، انه متخيلهم بلمة الجمعة وقعدة حلوة بين الجد والست والابناء والاحفاد عم يسمعونا، فلهيك بنحب نقدم لهم كل شيء ممكن يفيدهم بثقافتهم الغذائية والصحية. أكيد. ولهيك مستمعينا بصرنا اليوم أنه نرحب بالصيدلاني خبير التغذية دكتور فادي عباس. يسعد أوقاتك. يسعد كل أوقاتكم. شكرا جزيلا لمقدماتكم الجميلة المليئة بالحب. البداية دائما مع رفع قبعة لرجال الجيش العربي السوري أسباب وجودنا وبقائنا، ان شاء الله الله بياخذ بيدنا لحتى نخلص بقى من من هالازمه اللي اثرت بنفوسنا وبحياتنا بالخطوات الاخيره ان شاء الله، والله يقويهم ويكون معهم ويشدهم يا رب. دكتور بدايه عم تجينا كثير اسئله انه ليه مركز ما بيستقبل حالات فرديه؟ مركز العمل مراقبه وضبط الوزن. صحيح. بشكركم، بدايه موفقه. خليني أقول أنه ماهية المركز يمكن لأنها غير معروفة إن كانت تنظيميا أو غذائيا أو كمسمى، لذلك الناس لحد الآن أسه عندها شوية لبس بموضوع أنك جاي على عيادة أو على مركز. مركزي ممكن يكون موجود بمعظم دول العالم، ولكل أسرة في مثل ملف موجود بهذا المركز لمراقبة الحدود العليا والدنيا للوزن، فإذا نزل الوزن عن الوزن المطلوب يجب استقصاء السبب، وإذا طلع عن الوزن الطبيعي يجب استقصاء الأسباب أو اتباع الحمية. الجواب على سؤالكم أنه أنا بشتغل تحت مسمى صيدلاني وليس طبي، أنا لست طبيبا والمركز ليس عيادة، فمن بروتوكول تنظيم عمل العيادات أو الكلينيك وجود غرفة خاصة للمعاينة الفردية أو الشخصية ووجود بعض الغرف الأخرى مثل عمليات الجراحة الصغرى وغيرها، ولكن المركز آلية تختلف تماما لأن لا تقوم على علم الطب أساسا. المركز قائم على كيمياء الأغذية، ماستر كيمياء أغذية، وأكرر على ماجستير في علوم الصيدلة وليس الطب، لذلك أنا ما عندي بروتوكول الطبيب. موضوع أنه أنا عندي غرفة للمعاينة الفردية أو الشخصية وشوف كل حدا لحاله، بجوز هذا بسبب الالتباس وقلة وجود المراكز اللي مثل المركزي بالبلد. يعني تتوقع حضرتك دكتور فادي في حال انفتح عدة مراكز رح تكون بنفس الآلية أو يفترض تكون يجب بنفس أن تكون الآلية؟ يجب أن تكون. هذا هو بروتوكول العمل في المراكز. نحن نقلنا تجربة ولم ننشئ تجربة. ولكن أتمنى من كل قلبي أنه يكون في تصحيح لاسم المركز دائما. فالناس كتير عم تستعمل مصطلح انه هذا مركز التنحيف او مركز خفض الوزن. المركز اولا ليس لخفض الوزن وانما لضبط الآلية او العملية التي تتحكم بالوزن اللي هي عملية الايض او الاستقلاب. هلأ رح نتوقف مع فاصل ونرجع مع حضرتك دكتور. تفضل. بعيونك حكي مليان أحلام، مكملين معكم المستمعين حلقتنا لليوم على هواء إذاعة أمواج بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، ومعنا الدكتور خبير التغذية صيدلاني فادي عباس. مجدد ترحبنا فيك دكتور فادي. أشكركم. لأي حدا بيحب يتواصل معنا ويحكي لنا عن تجربته سواء بالحميات الغذائية أو يسأل ضيفنا لليوم، متلقى اتصالاتكم على 213-215. ويمكن هلأ معنا اتصال. معنا مجاهد الفرة. أيوة. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم يا رب. أهلا وسهلا. يا هلا. سبق بتوقع من سنة وحكيت حضرتك معنا وكان لك تجربة بالحمية عند مركز الدكتور فادي عباس. مزبوط. هلأ بدنا نكشف شو لساتك على الوزن ولا زاد ولا شو؟ لا الله خليك يا رب. أول شيء صباح الخير. صوتك ما واضح أبدا أستاذ مجاهد. تفضل. حلو. صباح الخير يا رب. الله يخليكم يا رب. صباح النور. الله يخليك يا رب. صباح الخير دكتور فادي. سعد صباحك حبيبي. صباح الخير يا رب. ابوي انا لسه متابع يعني تقريبا مثل شيء تعلمناه عن الدكتور فادي، بعد عن الدهون، بعد عن الحلويات، ما زلت عن شرب الماء بمواعيد محدده اعطانا اياها الدكتور فادي. انا نفس التعليمات عبرت الحمد لله لسه حافظ على وزني لحد الان. يعني ممتاز. هاي النتيجة استاذك يعني ذكر الدكتور انه في حد اعلى وحد ادنى للوزن، حضرتك تارك مثل حد هيك معين بس توصل له فورا بتعلن الاستنفار وبتروح بتجيب حمية جديدة طبعاً. ولا خبرنا طبعا يعني كليا من وسط تكليك هذا كله بكثير بكون احنا الدكتور فادي وتابعته وقلت له هيك صار معي يعني ما بتطنش ابدا لانه احيانا الواحد بيطنش اسبوعين ثلاثة ببطل يطلع على الميزان. هو نجاح العملية كلها الاستمرارية في اسمه تمام. قلت له انا يعني تعبت 10 شهور ما فيها التعب هالزياده، ما بدي ارجع لورا، بدي ارجع هو النجاح لقدام. نعم. الاستمراريه والسلوك اللي عم تبعه. فانا تابعت والحمد لله يعني طلعت كليات انكترت، بكون رجعت عند الدكتور فادي وقلت له هيك صار معي. تمام. استاذ مجاهد اللي بيطلع على صورتك اللي هي على صفحات الفيسبوك بشوف قد ايه كان هذا الوزن زائد حمل ثقيل للجسم، بشوف صورتك بعدين تمام، بشوف انت تماما ولا كانك انت يعني بدنا بس هيك الحاله النفسيه كيف تشعر يعني بعد فقدان الوزن؟ حاله نفسيه وهم عالي جدا جدا جدا. انا كان معي وجع ركب تمام، ركب كنت اتنفس بصعوبه كنت امشي مشوي يعني امشي. هلا انا كله راح قد ايه كنت استاذ مجاهد خبرنا قد ايه كنت تعذب بشراء الملابس بصعود الدرج؟ والله ما كنت الاقي ما في احراج كان بالقعده، احيانا بيكون في كراسي تحسها صغيره يعني بنحب نعرف التفاصيل هيدي. والله صار ما كثير صار ما احراج بس اسكت يعني اخبي بالي عرفت كيف. بس هلا لا كل شيء تمام تمام. كمان سؤال لو سمحت استاذ مجاهد، هاي النشر الثقافه الغذائيه اللي عم كان حريص الدكتور فادي بطرطوس انه ينشرها بين الناس، يعني عبرك انت مثلا من خلالك ومن خلال تجربتك بالحميه قدرت توصلها لاكبر قدر من معارفك من عائلتك مثلا، تفهمهم شو انه الحميه هو يعني بالنهايه مو القصد انه مثل بقولوا التنحيف، هو في نظام غذائي لازم نمشي عليه. هو طبعا هو نظام تلقى نظام غذائي. انت وصلت لاقربائك لعائلتك لكثيرين عائلتي كلها واقربائي واصدقائي وحتى الدكتور فادي كمان صار يعني يحكوا معي انه كيف وصلت عند الحين ممكن يصير انحف مثلك. الموضوع سهل ليش؟ لانه معدين الامور كثير جدا سهل، بس تبعوا التعليمات وشويه اراده. تماما. والاراده مطلوبه كمان استاذ مجاهد. مطلوبه كمان. واحد من صدق مع نفسه بدي كده. حلو. بصل إجباري. هلأ منحس أنه أنت والأشخاص الناجحين بالحمية أول شيء ألف مبروك، منحسكم بالفعل إعلانات متحركة أنتوا جوا المجتمع طبعاً. يعني أنتوا أحلى إعلان لهيك موضوع طبعا. وبنصح الكل يعني يتبعوا سوية يعني ما فيها الصعوبة وما فيها الخطورة ولا في شيء نهائيا يعني أكون أنا هي موجود فهي صحتي موجودة الحمد لله. وفرق كثير فرقت يعني في بفرق يعني وبتشكر في الدكتور فادي اللي وقف معنا وساعدنا. طبعا منذكر انه حضرتك خسرت 83 ونص كمان. هي النص كتير مهمة. مبروك على الإرادة القوية استاذ مجاهد. ان شاء الله دائما هيك دوام الصحة والعافية يا رب. الله يخليك. ممكن احكي مع الدكتور فادي؟ عم يسمعك. تفضل. دكتور فادي كيفك؟ عيوني مجاهد. اهلا. الله يعطيك العافية. هلا هلا. الله يخليك. دكتور دافع انا خلال 10 شهور بتعرف عليه بقول لك الناس انه عملنا حمية مهمية ومراجين برامج بقول لك انه شربنا غريفون ورمان. انا خلال 10 شهور ما اخذته نهائيا فهالشي نعم. مزبوط ولا مو مزبوط بس هي تدعي العالم يعني مو هيك كمان تمام تمام شكرا نعم. شكرا نعم. صديقي شكرا شكرا لك دكتور شكرا مستمرين معكم مستمعينا عبر إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. اليوم حديثنا عن الثقافة الغذائية, عن طبعا تخفيض الوزن, عن الحمية الصحيحة. بدنا طبعا معنا دكتور فادي. دكتور لا مجاهد قبل الفاصل كان بدنا نبارك له, خسر يمكن 83 كيلوغرام ونص يعني خسارة 5 إلى 10 كيلو, أحيانا خسارة كيلو بتحسها من المستحيلات ولكن ممكن يعني بدون توجيه أو بدون اللجوء لاختصاصي, ولكن خسارة هالوزن الكبير هيدا أمر أكيد بده اختصاصي. دكتور شو اللي بصير لحتى نقدر نخسر هالوزن الكبير؟ شو اللي عم يتغير؟ هذا اللي كنا عم نحكي عنه من شوية, عن قصة أنك تنزل كتير أو تنزل صح. الحالة الفضلة والأجمل هي أنك تنزل كتير وصح تماما مع بعضه, تحقق الشرطين مع بعض. تحقق الشرطين مع بعضه عند مجاهد فعلا كانت على فكرة. مجاهد من الحالات اللي بدي سميها مثالية بالمركز, لأنه فعلا وصلت له تماما فكرة المركز أنه ليس عيادة لخفض الوزن وإنما مركز لضبط الحدود, ضبط العملية ثم مراقبة الحدود. سهلة جدا, نزل 83 كيلو, هو نزل 83 كيلو, حط الزلمة أنه هو بين 80 و 83, هذا هو الوزن اللي أنا ممكن أنه يتراوح معي كحدود دنيا, كحدود عليا. إذا طلع وزنه عن الحد الأعلى نص كيلو أو كيلو فعلا بيستشعر المسؤولية وبيرجع. ساعات علي الشغل أسهل يعني أنا ممكن بأسبوع أو بعشرة أيام نرجع للحدود المتفق عليها. وما عمل مثل كتير من اللي أخطأوا بحيث أنه انتظروا حالهم لحتى رجعوا من محل ما كانوا أول شيء بعدين قالوا لك وزني رجع طلع. أنا بتمنى من كل قلبي وعبر منبركم الجميل أنه أنا توصل فكرة المركز للناس أكتر, أنه لا حدا يستخف بعقولنا ولا حدا يسطح لنا العلوم. قصة أنه في شيء اسمه تثبيت للوزن وبرامج وإبر وحبوب, هذا فيه كثير انتقاص من قيمة العلوم فعلا. أما يعني عاجز إنسان يثبت وزنه, عاجز. دكتور مين بيحدد الحدود العليا والدنيا؟ الشخص نفسه. لا في سبق في عمل بيني وبين المراجع. ليكي سيدتي أنا راح أشرح لك إياها بشكل كتير سريع ومختصر. هلا حسب القانون الناظم لخفض الوزن بمنظمة الصحة العالمية المفروض ينزل وزن الإنسان 10% في الشهر الأول. طبعا ما بدنا ندخل بتفاصيل الأوساط, رح نحكي عن 10% من الوزن الكلي في الشهر الأول. طيب هون على أساس 10% معناتها إذا كان عندي إنسان وزنه 80 كيلوغرام لازم ينزل 8 صحيح؟ أوكي. خلينا نشوف هال 8 كيلو إذا نزلون بأربع كيلوغرام أول أسبوع وتاني أسبوع كيلوغرام وثالث أسبوع 2 كيلوغرام ورابع أسبوع كيلوغرام واحد, بنجمعهم مع بعض بيصيروا 8 مقبول. هذا نزل 8 كيلو بس هذا حكما رح يرجع وزنه يطلع بعد ما يخلص حميته. أما اللي وزنه 80 كيلوغرام ونزل 8 كيلوغرام بشكل متساوي كليين كل أسبوع وصل لشيء اسمه normal metabolism rate أو stable metabolism rate, معدل استقلاب طبيعي. هذا وزنه ما بيرجع بيطلع, فبيصير الدور علي وعليه. لما بيجي لعندي أنا المراجع بيقول لي أنه أنا اكتفيت ما عاد بدي نزل وزني, علي أنا أطلع على أدبارته على آخر 4 أو 5 نتائج. إذا كانت قيمة الخسارة ثابتة وصل إلى توازن غذائي يرجع يقرر الوزن اللي بده هو يكون أدنى وأعلى له ويراجعني كل شهرين مرة لحتى نطمن على هاي الحدود. قصدي أحيانا مثلا ممكن تشوف حضرتك المراجع أو المراجعة أنه هذا الوزن بكفي لو أنه ما نو كتير مثلا مثالي بالنسبة للطولون ستنا دا أنت بتعرفي حدا طوله 170 سنتي ووزنه 70 بس عنده خطأ بأنه مثلا البطن كبير والإجرين ضعف صح أو نحيف فبيكون شكل الجسم خاطئ. إذا كان شكل الجسم تناسق والإنسان مرتاح يكون وزنه 100 شو القصة؟ ما إنه الوزن إنه يكون منخفض أنا منه هاجس بالنسبة إلي أبدا أبدا. قيمة الخسارة كرقم ما بيهنيني قد ما بتهنيني أنا ثبات قيمة الخسارة الأسبوعية لحتى أنا أستدل الرقم اللي أنت بدك تنزله بالأسبوع هو اللي عم يعطيني إشارة عن معدل هذه العملية بجسمك وأنا أسعى إلى تنظيم هذه العملية. نعم. معنا اتصال. ألو. ألو. أيوة. مرحبا. أهلا ست سميرة. كيفك ست ندى؟ كيف أحسن أحوالكم؟ هلا كيفك؟ أهلا عليكم. هلا. أهلا. شارك العافية تفضلي. بدي أسأل الدكتور سؤال. إيه تفضلي. يعطيك العافية دكتور. يعافي قلبك. أنا دكتور أنا ما معي شيء أي مرض أبدا أبدا. نعم. بس شعلتي أنا جسمي على طول حاطط مثل الشرطوط. بمشي يعني بس أوقات جسمي بحط بيرتخي. وصفولي قال خميرة البيرة صحيح كويسة خميرة البيرة قال كل شيء غذاء الجسم موجود فيها. وناس بيقولوا الله النصح وناس بيقولوا التنحيف. فقلت لأسأل الدكتور أنا لا أعرف. شكرا لسؤالك. عفوا. في شيء سؤال تاني بتحبي تسأليني؟ ودكتور سؤال تاني عدم المؤاخذة الشوفان والشعير اللي بيغليهم مع بعضهم وبنشرب منهم كمان كويس لمفاصل الرئة. شكرا لسؤالك. عفوا. شكرا لسؤالك. سؤال الست سميرة هو سؤال شائع وليس سؤالها هي بشكل شخصي مو هي لحالها. الفكرة بإجابتي يجب أن تبدأ بترتيب صحيح. دائما هي من أكثر المصاعب اللي أنا عم بتعرض لها من خلال شغلي ومن خلال علاقاتي الاجتماعية إن كان في العمل أو خارج العمل. ليش عنا دائما جسم الإنسان في المرتبة الرابعة ويتم السؤال عن كل شيء قبل جسم الإنسان؟ ما فينا عم نطلع من هي القصة وهي هي غلط كتير. لاحظنا أنه شو سألت الست؟ سألت عن خميرة البيرة. نعم. سألت عن الشوفان والشعير. سألت عن مادة قبل ما تسأل عن جسم الإنسان والمادة اللي بدها تروح عليه. طب معلش هلا نحن نسأل سؤال أثناء جلستنا الأولى مع المراجعين كمادة غذائية شائعة عن الخبز. نعم. الخبز أنه بيزيد الوزن. نعم. بقول لهم لا أكيد ما بيزيد الوزن لأنه في ناس كل يوم بتاكل ربطة خبز وما بتسمن. ما في شيء اسمه مادة بتسمن أو بتنحف. ما في شيء اسمه دواء بيسمن أو بينحف. ما في شيء اسمه رياضة بتسمن أو بتنحف. في شيء اسمه إنسان وفي شيء اسمه طبيعة الأيض أو الاستقلاب. إذا كان بطيء ساعات المي رح تسمن وإذا كان سريع شو ما أكل والاثنين غلط. يعني كمان إذا كان معدل الاستقلاب عالي جدا شو ما أكل الإنسان ما عم يستفيد. عم تحول الطاقة هي اللي حكينا عنها ببداية الحلقة طاقة البناء اللي عم تتحرر فيها الطاقة وطاقة عفوا طرقة الهدم اللي بتتحرر فيها طاقة وعملية البناء اللي بتستهلك الطاقة عم تتحرر طاقة أثناء العملية وما عم بيتم استهلاك طاقة. يعني في مشكلة يعني في مثل وارد وخارج اللي عم نحكيه حول مادة هالمادة هي بالذات أنه أنا خميرة البيرة إذا بأخذها قبل الأكل بتنحف إذا بأخذها بعد الأكل بغض النظر أنه أنا ما عندي شيء اسمه أكل بسمن أو أكل بنحف أو دواء بسمن أو دواء بنحف لا يجوز تناول أي نوع من أنواع المتممات بدون ما نعرف شو اللي ناقص بالذات. لما بيكون في عندك أنا آسف المثال قد يكون شوي بعيد عن ولكن بدنا نرجع أنا إذا بعرف أنه في عندي خلينا نقول أفعى بالمنزل بدل ما أنا أعرف وين موجودة هي وهاجم هذا المكان اللي موجودة فيه بحرق البيت كله. هون أنا بكون خسرت بيتي. صح. هون تماما عم نعمل أنه أنا حاسة حالي حاطت بدني شوي ضعفان ما فيني عم بتاع بروح باخد أنا مجموعة فيتامينات ومعادن كاملة مشان أنا جدد طاقتي ونشاطي وحيوتي وهذا غلط. طيب دكتور مين لازم يعرف لازم الإنسان من وراء حكيك هون نفهم أنه طب الأسرة لازم الإنسان طب الأسرة يفهم حاله يفهم جسمه طب الأسرة. نعم. البوصلة دائما عند الطبيب المختص. أنا كنت أحكيها نفس العبارة أنه كتير نحن بحاجة مثل ما حكيت بالحلقة الماضية دكتور أنه نحن بحاجة لمركز لحدا مثل بقوله يعني كان يقوله طبعا هو مثل قديم أنه أعطي خبزك للخباز يعني بمعنى أنه هو الأدرى بروح لعند طبيب داخلية بقول له انا ما في حيل، حاسس بضعف بالحيل، بدني حاطط، اطرافي بارده، هو بيعرف شو التحليل اللي لازم اطلبه، انا عم حس بنمال وخدر، انا عم حس بتشنجات دائمه، انا انا انا انا بيطلب لك تحليل عن طريق المخبر تماما، وبيعرف شو اللي ناقص وبيعوض اللي ناقص بالذات. ما في داعي نحن نحرق البيت كله، ما في داعي. صحيح. ما في داعي. لا، هو الفيتامينات والمعادن من المغذيات. نعم. ما بيضر انك تاخدها، وما لها علاقه بالوزن، ولكن موضوع انه هذا بيضر هذا لا. طب كثير بيتداولوا الناس المي والحامض على الريق والمي والخل بعد الاكل والى اخره. طيب كيف بنسال عن مواد قبل الجسم؟ افترضوا انا معي قرحه دبوسيه او مكرويه او قرحه معديه، وزني عالي ومعي قرحة، باخذ مي وحامض مشان انحى. نفترض انه انا مثلا معي مرض بالمفاصل، التهاب مفاصل تنكثي او رسياني، وصاير في عندي الم شديد بالركب، بروح بمشي رياضه كل يوم 3 او 4 ساعات مشان انحى. انا منطق متعصب جدا للحمية، انا الحمية هي الاساس. نعم. وكل شيء حواليها بيساعدها. يعني الرياضة الصحيحة، وليس الرياضة فقط، الرياضة الصحيحة وليس الرياضة فقط، تنظيم الوجبات وليس تجاوز الوجبات، ها؟ نعم. التوازن في المكونات وليس انقاص المكونات، ها؟ تناول المكملات لما بيكون عن طريق الغذاء فهو شيء رائع جدا. إذا في شيء ناقص، قد يكون في آلية بالجسم، قد يكون في آلية أو عملية معينة بالجسم فيها خلل، مثل لما بيكون في عندنا مثلا زيادة بالخمير القاربة الترانسفيرين، بيكون في عندي فقر دم بنقص الحديد، لأنه في عملية اسمها TIBC هي الخمير القاربة، إذا كان في فرط فيها بالجسم. هون بقى عمل المختص، هون عمل المختص، ما بدنا ما بصير نعطي لحالنا الحق نشتغل شغلنا وشغل غيرنا. رح نطلع فاصل ونكمل مع حضرتك. دلو. اللي بعنا خشر دلعنا، رح لحلو يلا يودعنا، بالسلامة والقلب نسيه، واللي سابنا قفلنا بابنا، يلا بينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه، اللي بعنا خسر دلعنا، رح لحاله يلا يودعنا، بالسلامة والقلب نسيه، واللي سابنا قفلنا بابنا، يلا بينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه، لنا من راحة ومين استنى، اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا، مبسوط على كده مش كل ورضا ومش عاجبه يسيبنا، هو اللي اختار بإيديه النار والغرق من الجنة، كملين معكم مستمعينا، واللي بحب يتواصل على 213-215 معنا عبر الهاتف لارا بيطار. يسعد أوقاتك لارا. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك؟ يا هلا تمام، كيفك أنت؟ تمام الحمد لله. شو حابة تحكي لنا لارا؟ كيفك دكتورنا بالأول؟ أهلا لارا. عم يسمعين؟ كيفك عزيزتي؟ تمام الحمد لله مستعدة. أنا عم بحكيك من صافيتا. من صافيتا، أهلا وسهلا فيكي. لارا أنت عندك تجربة؟ أنا تجربتي كتير كبيرة عند الدكتور فادي، ممكن نسمع لو سمحتي؟ كان له فضل كتير علي ومستحيل انسى. نعم. هلا أول شيء إنه أنا وقت رحت على الدكتور فادي كان وزني 105 كيلو. 105، نعم. وكان عندي مشاكل صحية هلا كنت رايحة على دكتور نسائية، وكان عيلي إنه كدكتور نسائية إنه وضعي تمام، حوضوني على دكاترة غداء، يعني شفت كذا دكتور غداء وعملت تحاليل وما تركت شيء، والدكتورين كمان إنه ما قدروا يحددوا لي وضعي، وصرت اسمع بطريقة يعني ما طبيعية. بعدين بصيت في إنه بسمع بالدكتور فادي ورحت لعنده، حكيت له وضعي، وكان لي 4 سنين عطتني دورتي الشهرية، ما كنت يعني ما كان 5 سنين، 4 سنين. حكيت له عن وضعي الصحي وانه يعني انا كنت قاطعة الامل منه بالخالص. شو عمرك لارا؟ انا هلا عمري 28. يعني سبعدك صغيرة كنتي على خسارة الدورة. ايه هلا قطعتني الدورة كان عمري 20 تقريبا. انه هلا هي بلشت خربت وبعدين قطعتني بشكل نهائي وتمت 4 سنين ما تيجيني ابدا ابدا ابدا. طب لشو برروا الاطباء لما كنت هلا شيء اللي دكاترة هلا دكاترة النسائية حولوني على دكاترة الغدد انه ما في شيء كوضع نسائي. دكاترة الغدد انه يعني يبعثوني على الشام على حمص تحاليل تحاليل تحاليل حتى وصلت على مرحلة انه انا من الليل اهلي قالوا لي انه امي روحي انه لا خلص انه اللي كاسو الله انه رضيعني فيه انه ما عاد يعني ما عاد رحت على دكاترة ابدا وتمت 4 سنين ما تجيني الدورة ابدا. بعدين وقت متلت على دكتور صادي انه انا حكيت له قصتي وحكيت له وضعي وطبعا هو شجعني وانه وقت سمعت حكيه وهيك تشجعت. قدي خسرتي وزن لارا؟ انا خسرت 45. ما شاء الله ألف مبروك. مبروك. بس شو التعديل اللي صار بعد ما نحستي؟ هلا انا اول اسبوع نزلت 5 كيلو وثاني اسبوع كان جايتني الدوره من دون اي نوع دواء يعني ما كنت اخذ ادويه ابدا ابدا ابدا يعني هيك اجت لحاله وانا وقت اجيت عن جد يعني كثير انصدمت ويعني دغري خبرتها للدكتور فادي انه انا هيك صار معي. والحمد لله انه لهلا انه نظاميه وانه يعني معني معي تحت. لارا شكرا لك وانا زمان ما سمعت صوتك وكثير انبسطت انا دكتور اليوم. كيفك يا لارا؟ طبعا دكتور فادي انا ما فيني انسى فضلك علي يعني. هذا لارادتك يا سيدتي وليس الفضل لي انا. لارا كانت حاله بسموها الدارة المعيبه او العكوس. والدارة العكوس هي عبارة عن سبب يؤدي إلى نتيجة وهذه النتيجة تصبح سبب للسبب الأول. يعني الخلل الهرموني أدى إلى ارتفاع بالوزن غير مبرر، ارتفاع الوزن أدى إلى خلل هرموني وصار كل واحد يعمل الثاني ففاتت بما يسمى الدارة المعيبة أو الدارة العكوس. لابد من انتقاء نقطة البداية الصحيحة دائما. عملية خفض الوزن ما شافتها للارا ولكن سعادتها لترجع لوضعها الطبيعي. هي كان جسمها فايت بدارة معيبة أو عكوس اللي هي دارة الخلل الهرموني وارتفاع الوزن. بلشت ب يعني مو الحمية والله أنه هي عالجت لارا، لا هي الحمية مثل عند لارا أو عند غيرها، هي بكل بساطة أنك تحاول تعمل بيئة صحيحة لجسمك مشان يرجع لغريزته وفطرته لوجوده الأول، يعني له وجوده السليم والصحيح. لارا فهمت المعادلة بشكل كتير صحيح ولما شافت النتيجة بشكل مباشر كان عامل تشجيع لها لحتى خسرت 45 كيلو. هلأ لارا بجوز عم تتراوح بين وزن أدنى وأعلى بفرق 5 أو 6 كيلو، بس كمان عندها هذا الشعور بالمسؤولية تبع إذا طلعت عن وزن معين عم تتبعها وتدير بالها على حالها. لارا كمان من التجارب اللي كمان بتضيف لرصيد يومي طبعا. يعني أنا كتير بكون سعيد لما ما بتكون الحمية مختصرة وممسوخة بس بخفض الوزن. تمام. يعني أنا هي الحالات اللي أنا بعتبرها فعلا حالات عمل، إنه مثلا في حالة تأخر إنجاب نتيجة ارتفاع الوزن بصير في إنجاب أو تعشيش وبصير في هذا، هي حمية ناجحة أكثر من إنه أنا نزل وزني وصار شكلي تماما صحيح. في إنسان ما كان فيها عم يمشي صار فيها عم يمشي، في كان في من الحالات اللي أنا بتذكرها وبشكل كتير واضح لارا. حالات أخرى مثل المجاهد نزل وزنه الرقم هو اللي كان مذهل. في حالات كتير ما نزل وزنه بشكل كتير كبير ولكن خلصت من متلازمات. يعني في متلازمة تدعى متلازمة بوكوكيان اللي هي متلازمة فرط الكربون. فرط الكربون هي حالة بيصير فيها نتيجة البداني بيصير في شيء اسمه فرط الكربون أو النعاس المفاجئ بدون أو النوم المفاجئ بدون نعاس بدون ما يشعر بالنعاس، هو قاعد غفي هو عم يسوق سيارته غفي، هي قد تكون خطيرة جدا صحيح. فاسمها متلازمة بوكوكيان اللي هي نقص التهوية بسبب البداني. حالات الشفاء من هي المتلازمة أهم بكتير عندي من عملية والله أنا نزل وزني وصرت عم بلبس حلو. تمام. عملية المفاصل ما كان فيني عم بطلع عن درج، سكري نزل الخضاب السكري من 11 لـ 6، الكوليسترول إلى آخره الجاثوم. يعني أنا هاي الحالات اللي أنا بعترف بالعمل فيها وبنبسط بالعمل فيها أكتر من أنه أنا والله نزل وزني وصار جسمي حلو. طبعا هديك مطلوبة كجزء من الثقة بالنفس، مثل لما عم تلبس ثياب حلوة. ولكن لما بيكون العمل متكامل لدرجة أنه كان في حالة صحية معينة ونحن طلعنا منه، أنا برأي هذا العمل هو العمل المتكامل. تماما. لارا شكرا ومبروك لإليك، مبروك الإرادة القوية. يبارك بأمريك، وعن جد أنا كثير بشكره للدكتور فادي، وأنه هي أحلى فرصة أنا تعرفت عليه بحياتك. لارا وكتير حلوة صورك اللي شفناهم قبل وبعد، وهالتغيير الرائع اللي صار عندك، إن شاء الله تحافظي عليها رب وتبقي هيك بهالجمال وهالحنين. هلا أنا ما بقولك رح خبره الدكتور فادي إني سمنت شوي، بس الوراق تبعته لساتني محتفظة فيها وهلأ ماشي عليهم نظامة، يعني كل ورقة أنا مرقمتهم، يعني مرقمتهم حسب تسلسل الأسابيع وماشي عليهم. إن شاء الله بالتوفيق يا رب. بالتوفيق. أنا حبيتك هيدا قدري، حبك غير وجهة نظري، شوف الدنيا بعيني جديدي وعيش اللحظة وبنسى زماني. مكملين معكم مستمعينا. دكتور كنا عم نحكي مع لارا بيطار، يعني جد تجربة يعني كانت عظيمة جدا وبإرادتها مثل عم تحكي حضرتك، بس آخر شيء بصراحة عم بتقول إنه هي عم بزاد شوي وزنها بس الأوراق لساتهم عندها وهي مرقمتهم وعم ترجع لإلهم. شو بتجاوبها؟ للأسف خدمت غلط. للأسف الشديد في كتير لحد الآن الناس معتبرين أنه أنا عندي بضعة أوراق عم نصورها ونكررها. سيدتي، لا يوجد ما يسمى برنامج وترقيم وتسلسل، لا يوجد، وإنما يوجد فعل ورد فعل. هلأ أنا إذا بدي أحكي وسطيا، عندي 101 نموذج من الحميات، كل واحدة منهم إلى صفة الخاصة وكل واحدة إلهم ما لها علاقة بالتانية. يعني مثلا في حميات أنا بعطيها بالخريف ما بعطيها بالصيف، في حميات أنا بعطيها بالشتاء ما بعطيها بالخريف. في الحمية هي عبارة عن مخاطبة لجسم الإنسان حسب عمره وحسب مرحلته وحسب طبيعة عمله وحسب الأدوية اللي عم ياخدها. مو بالضرورة أبدا إذا أنا أخذت رقم واحد أني أخذ بعده رقم اثنين. في فرق كتير كبير بين الحمية وبين البرنامج. أنا ما عندي برنامج وما عندي سلسلة وما عندي قرار مسبق، ما فيني جاوب أبدا عن سؤال قديش وزني رح ينزل بالأسبوع، ما فيني جاوب. ما فيني جاوب عن سؤال أنا شو بدك تعطيني بعد أسبوع، كمان ما فيني جاوب، لأنه أنا بعتمد على رد فعل الجسم وليس على قانون مسبق من خبر. يعني ممكن يكون من الوراق اللي موجودة هلأ عند لارا أنت عطيها يا حضرتك لما كان وزنها على فرط 80، هلأ ما بيناسبه هي وزنها أبداً بالستينات أبداً. لازم أبداً. هي تعرف حتى المرحلة حتى المرحلة. يعني معلش أنا هلأ بعتمد مثلا على ببداية الخريف على حمية كتير المفروض يكون فيها وسط دسم لينحل الفيتامين دال. يعني أنا بدي أعتمد على زيت زيتون بشكل كتير كبير هلأ. تمام. لأنه كمان في شغلة مهمة ستنا، المشكلة الحقيقية أنه الناس لحد الآن عم تربط نجاح الحمية بانخفاض الوزن. تمام. وأنا برجع بقلك أنه خفض الوزن هو أسهل شيء بيصير. صحيح. وبصراحة اللي بيجي مشان ينزل وزنه شغله رح يبلش بعد ما ينزل وزنه، مو كيف بده ينزل وزنه. هلأ كيف بده ينزل وزنه شغلة المال وشغلة. الناس صارت عم تاخد بشكل طوعي الملينات والكربوني واليود وإلى آخره، ويمشي البطن ويصير أسهل لمدة 3 أو 4 أيام وينزل الوزن 4-5 كيلو. يا هل ترى هذا الانخفاض آمن؟ برجع بلك بيت القصيد بدي انزل كتير واللي بدي انزل صح. في ناس بيرضية تنزل كتير بس مو صح شغلتها. تماما. توقفنا هلا وقت حكيت لارا عم تحكي عن المشكله النسائيه اللي عانت منها. انه دكتور قد ايه بيكون يعني بيكون في مثل ما بتقول حضرتك في مشاكل كتير عنا ممكن النظام الغذائي هو اللي بيكون السبب فيها وما حدا يدركها. انا اضع الغذاء هو المحرك الاساسي وهو النواة لكل شيء لكل شيء. يعني بصراحه عمليه الهضم هل يوجد اي مصدر للوقود سوى الغذاء؟ تمام. هل يوجد أي مصدر للطاقة أو الوقود سوى الغذاء؟ لا يوجد. يعني أنت عايش يومك لتأمين الطعام والقوت اليومي. يعني موضوع أنه أنت بدك تأخذ حاجتك من الطعام شيء ضروري ولكن ما يرتبط الكم بالنوع وما يرتبط الامتلاء بالشبع. من مثل بعض منهم مثل بعض أبدا. ليس كل مليء شبعان ليس كل مليء شبعان ركيو بكل شيء طيب مصبوط يعني إن وليس الشبع... كل شبعان ممتلئ ليس بالضرورة. قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. ما فيك تأكل لتشبع ما فيك فيك تأكل لتمتلئ لتمتلئ ما فيك تأكل لتشبع. الشبع بده بين الثلث ساعة للنص ساعة يعني أكثر من 3000 تفاعل كيميائي وكهربائي بده وقت. فما فيك تضل عم تاكل 3 ساعة بشكل متواصل. فينا ناكل بالمطعم 6 ساعات ورا بعض بس بشكل متواصل اكل وابلع واكل وابلع واكل وابلع نص. المشكله بانه نحن نطرح شيء اسمه مفهوم الحميه ونفصله صحيح. عن مفهوم خفض الوزن. نعم نحن للاسف شديد في عندنا متلازمه حميه تنحيف صحيح. بين قوسين اول ما حدا يسمع كلمه دايت بيبتسم هاي الابتسامه العريضه الصفراء وبيقول لك عم تنحف حالك. لك يا أخي والله مريض الكوليسترول ما بالضرورة أبدا يكون سمين بس لازم يعمل حمية. مريض السكر إذا ما عمل حمية بيموت بيفوت بصدمة يعني بيصير معه صدمة ارتفاع سكر. الحمية ما شرط أبدا ما أنا خاصة بالبدين. دكتور بعد 6 سنوات وعمل بالمركز عندكم بلشت هالثقافة تنتشر يعني صرنا متعودين على بعض المفردات بالفعل يمكن ترتوس من حظ الحلو وجودك الناس فيها صار يعني عندها الثقافة عندها كلمة حمية يعني هي عبارة عن تنظيم استقلاب لحتى ننظم عملية الاستقلاب بعدين نراقب حدود الوزن الدنيا والعليا وخليها تكون لكل أفراد الأسرة ليش لا تمام. ليش لا أنا ليش أنا ابني بنتي إذا أنا شفت للأسف الشديد حكيت الحلقة نعم. الماضية نعم. كتير عم انتبه للبدانة عند الأطفال كتير. رح نحكي عن هالموضوع دكتور بس اسمح لي وقفك حاليا مستمعينا نعود الآن إلى استوديو أمواج في اللاذقية وموجز لأهم الأخبار ثم نتابع مع ضيفنا. يمكنكم الاستماع إلى إذاعة أمواج أف أم على قمر النايل 9 قائمة الراديو سيريا أرفور أمواج أفهم هوايج معنا أمواج أفهم من 95.5 ميجاهرز إلى 100 سرطة طريقة 97.4 ميجاهرز خليكم عالتواصل أمواج أفهم هوايج معنا موجز الأخبار تقدمه حالة نعيم الثانية ظهرا ساعتنا الآن في إذاعة أمواج أفهم موجز لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين يلتقي وزراء خارجية الجزائر والسودان وقبرص على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس اللبناني يؤكد على دور المقاومة اللبنانية في إبعاد خطر الإرهاب وتهديدات كيان العدو الإسرائيلي عن لبنان. قوة من الحرس الثوري الإيراني تشتبك مع مجموعة إرهابية حاولت الهجوم على نقاط حدودية في منطقة سروان جنوب شرق إيران. إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بلدة ياطا جنوب الخليل بالضفة الغربية. تراجع قياسي جديد لشعبية الرئيس الفرنسي في أحدث استطلاع للرأي أجري الشهر الجاري في تأكيدا على فشل سياسته وتفاقم مشكلات إدارته. وفي خبرنا الأخير مجلس الوزراء يعطي الأفضلية لجرح الحرب المصابين بعجز بالتخصص في الطوابق الأرضية ضمن مشروع السكن الشبابي والعمالي. الموجز انتهى بأمان الله. يمكنكم الاستماع إلى إذاعة أمواج أف أم على قمر كملين معكم مستمعينا ومع ضيفنا صيدلاني خبير التغذية دكتور فادي عباس. من جد ترحبنا فيك دكتور فادي. أشكركم. نحن في أسئلة كتير عنا لهيك إسا عم نحاول إنه نلحق كل شيء. ذكرت قبل الموجز بدانة الأطفال دكتور وهي ظاهرة بالفعل صايرة كتير منتشرة. مرعبة مرعبة بكل معنى الكلمة. يعني البدانة عند الأطفال شيء مرعب. وأنا دائما يعني خلينا نقول أنه أنا ما بدي يكون مجهف بحق الأم أو الأسرة بشكل عام، ولكن للبدانة أسباب. يعني إذا بدنا نقول أنه العامل الجيني بيتحمل 20% فالسلوك بيتحمل كمان 40% وطبيعة الغذاء 20% ونمط الحياة 20%، فنحن هون بنوصل إلى خيوط ممكن لما تتوصل مع بعض البعض أنه يصير في بدانة حقيقية، ولكن البدانة ليست حالة طارئة. يعني أنا مجرد ما شفت أنه وزن ابني زاد عن الحد المطلوب بشيء بسيط، أنا ممكن أني أنا بلش أشتغل على كل النواحي إن كانت النفسية أو إن كانت الغذائية أو إن كان غيره وغيراته. البدانة عند الأطفال إذا كان عم نحط للجينات والسلوك وغيره وغيراته نسب فللأسرة أكثر من 70%. مشكلة إنه الأطفال صعب تقنعهم بعمر صغير أو تقدر تراقبهم بشكل دائم إنه يبتعدوا عن المغريات مثل الكبير. أنا ضد هالكلام تماما، بالعكس أنا برأيي هن صغار إقنعهم أسهل بكثير من ما بيبلشوا يصيروا بعمر الفتوة والمراهقة. كنت عودوا أصلك على تماما. أولا أنا ما بحرم ابني من شيء، ما بحرم ابني من شيء، والأكل كمان موجود قدامه، بس أنا بكل بساطة فيني استعمل لغته، فيني استعمل لغته. يعني انه مثلا يا بابا انت اذا اكلت مثلا حلو كتير ما رح فيك تقوم تلعب بالطابق وهو هاجسه اللعب. ممكن ما عم بحكي عن مثال بحد ذاته، ولكن انا عم بحكي عن انه أنا كأسرة لازم نعرف مفتاح ابننا، لازم يكون في لغة تحكي فيها اللي انت بتعرف انه ما عم نقول كمان نحن نفسيا نهاجم الطفل. المشكلة لما بيصير قصة البدانة عند الأطفال، الطفل بيقلد ما بيفكر. تمام. بيقلد ما بيفكر. لا يمكن أبدا أنه ابنك يكون شايفك أنت نمطك الغذائي غلط وبالأخير تطلب منه أنه يكون نمطه الغذائي صح. بكل بساطة ممكن هو كبر شوي يقول لك لا، يعني هو مثل ما شايف عائلته على شو ماشي مثلا، هو بتعود عليه مثلا الفواكه بعد بساعتين ماما مثلا وقت دينا بيقروا الأولاد بيقلدوا بس صح. كمان بالبيت الواحد بتلاقي أولاد بدناء أولاد طبيعيين. يعني في هون اللي نحن عم نحكيها عن دور الانتباه، هون اللي نحن عم نحكيها عن دور مركز مثل المركزي، اللي أنا بتمنى يكون في شي عشرات المراكز مثل المركزي لكل أسرة. يجب أن يكون مركز، يجب أن يكون حدود دنيا وعليا للوزن. إذا صارت عليا تعال نعرف شو بدنا نعمله. كمان من المفاهيم الخاطئة أنه بكرة بينفش طول. يعني كان مثلا بيشوفه ولد معجعج هيك وسمين، في عنا كلمة بكرة كله بينفش طول وحرام تعملوا له تحرموه من هلأ من شيء. الشائع قاتل والنجاح في التفاصيل. طيب. أنا أرى لما بيكون في بدانة عند الطفل، هون نحن ما أكرمنا الضيف اللي كان عندنا. نحن من هي اللي أنا بسميها بواضح وصريح العبارة من الحب ما قتل، أنه أنا ما فيني أحرم ابني من شيء. طيب. بس أنت عم تحبه عن طريق الأكل. تماما. طب دكتور مثل ما عم تحكي أنه ندى، طب هلأ نحن لو كان الإيقاع هو سليم ونظام غذائي سليم بيكون هو لكل أطفالنا، ساعتها مثل ما عم تقول حضرتك اللي بيطلع منهم بشيز أو مثلا بيطلع أنه بنيته غير ساعتها أنا ممكن مختص. بس أنه أنا ماشي أنا على نظام، أنا عم أقول عن طبيب الغدد، يعني السادة أطباء الغدد المنطقيين بالعمل. لما منروح نحن منقول إنه العلاج البداني، فأثر الغدد على الوزن ما بيتجاوز 10%. والسادة الأطباء بيعرفوا هالحقيقة بشكل كتير صريح، إنه النمط الغذائي الغدد 10%، الجينات 10%، وحسب تقسيم معين. أنا قلت لكم إنه قد يكون أسباب الغذائي، ولكن الغذاء ثم الغذاء. المشكلة إنه لما بدك تحكي عن الغذاء، أنا فتت بشق غذائي وشق نفسي وشق موروث مكتسب وما فيك تجمع كل هالخيوط كلياتها مع بعضها. صح. انا اللي بشوفه انه نحن ما في داعي نوصل لمرحله جوع للطفل. يعني ليش لحتى اوصل لمرحله الطفل فيها عم يطالب بالاكل؟ ساعتها فعلا بده يطالب باللي سمعه وباللي شافه. ما في داعي. اللي عنده اولاد بده يهتم فيهم، عنده كل 3 ساعات او 3 ساعات ونص وجبه. ما رح احدد لك الوجبه، كل 3 ساعات أو 3 ساعات ونص وجبة، فلتكن مكون أو مكونين. ما عندي مشكلة خبز، ما عندي مشكلة سكر، ما عندي مشكلة طب إذا الطفل ما طلب، نحن لازم نعرض عليه. بالضبط. تماماً. بالضبط. للصغار والكبار، لا تستنى حالك الجوع. بس وصلت لمرحلة الجوع ما عاد عرفت شو عم تأكل. صرت عم تأكل بدون وعي. الطفل لما بده يوصل لمرحلة الجوع، أول شغلة بده يفكر فيها السكريات. خلص الجلوكوز من العضلة، لذلك جسمه عم يطلب طاقة. بده يفكر بالسكريات وبده يهجم نحو الحلو. تمام. الستات بيطبخوا من الليل منشان يريحوا بعد قبل الدوام، وهذا شيء مشروع. ولكن لما عم يتوفر الأكل بشكل دائم قدام الولد، قد يكون مقل بالماء وعم يشعر شعور العطش اللي هو مطابق لشعور الجوع، عم يأكل فوق الحاجة. أنا بوفر ببيتي المواد بسخاء، ولكن بنوعية. دائما عندي أنا الخضار مغسلة ومحطوطة على هذا على الطاولة. دائما. طيب ما في داعي لحتى تكون البرادات متروسة بالشوكولا، لأني أنا بحب أولادي وما بدي أحرمهم من شيء. عصائر، الكوليات، المشروبات الغازية. يعني كيف بدي أقول لك، ممكن كتير أنك تخاطب الطفل باللغة اللي بيقوله. أنا كتير بشجع مثلا ببداية الشتاء مشان الطفل ما يحس حاله أنه هو محروم من شيء، في فوارات الفيتامين اللي موجودة كيدز اسمها بالصيدليات فوارات. أنا بقول له للطفل أنه أنا جايب لك اليوم كولا كتير طيبة وبحط له إياها أنا بالقنينة وبشربه إياها وبشربه إياها بالكاسة هون، ونفسيا ما حس أنه هو انحرم من الكولا اللي عم يشربه ورفقاته، وبنفس الوقت عم يأخذ شيء مفيد لأله. أنه إيه اليوم ماما شربتنا كولا. فيك تحكي بلغة الطفل، ما في مجال. دكتور أنا عن جد انتبهت إنه الطفل بيقتنع. يعني أول مرة منعته مثلا لما بدك تقول له بس هالمرة، بيقول لك خلص بس هالمرة، بيقتنع مثلا إذا بتعوض له بشيء. هي بقى بترجع لطبيعة أطفال. في أطفال أصعب شوي، بس لابد من بالنهاية في شيء بيتراكم. اللي الخطأ لما عم يتراكم عم يصير مسلمة، والصح لما عم يتراكم كمان عم يصير مسلمة. ما فيك تاخذ نتيجة بكلمة واحدة، لا أنت بدك تشتغل على التربية، ما شيء سهل. هلا انا مثلا لما بلف له مثلا سندويشه لابني على المدرسه، بيقول لي بس انا باكله بس كمان بدي اشتري مثلا فطاير. بقول له بالاول تاكله انت السندويشه. بقول انا مثلا معلش شو ما اكل ساعه، انا لا أهتم. انا مثلا كل 3 ساعات ياكل وجبه بحيث ما يوصل لمرحله جوع. ما في مشكله لا يوصل لمرحله جوع. في اولاد كل ساعه بيطلبوا ياكلوا وجبه. سيدتي لما بيكون في حاله معينه ممكن تنعرض لطبيب اطفال. نعم. وممكن يعطي رايه فيها. هلا وجود ديدان البطن بتخلي الولد دائما عم يحس بالجوع. الطبيب هو البوصلة، ولكن الأهل هن الملازمين للطفل بالنهاية. ما بمنعه عن شيء لأنه الممنوع متبوع. وبنفس الوقت أنا ما فيني أقول ولا تجعل يدك مغلولة لعنقك ولا تبسطها كل البسط، لا هيك ولا هيك. الطفل ما فيك تحكي معه بلغة الراشد، ولكن في لغة تحكي فيها. وأنا برجع بقول لك يعني هاي دور الأهل اللي بيقول لك انه انك عم تربي ابنك وهذا شيء سهل وبسيط. لا، ما انه شيء سهل وبسيط ابدا. يجب ان تمتلك كل انواع اللغات لحتى تحكي مع الطفل. فلا، موضوع انه البداني عند الاطفال، لا. النصيحه الاولى لا تترك ابنك يجوع. بس يجوع مباشره بده يركض نحو السكريات، وهو اكيد راح ياخذ كالعادي اكثر من المطلوب. خلاص انا ماني حارم ابني من شيء، بس انا بقول قدامه كذا مره انه وان سويت، كل يوم قطعة حلو، كل يوم قطعة حلو. بتصير بترسخ بذهنه، ولما بيكبر عم تتردد هالجملة براسه أنه خلص one sweet أنه أنا أكلتها خلص. حتى هون بيتورد عنده الرادع تبع أنه أنا أكلت أكثر من حبة، فهون صار في عندي شعور بالمسؤولية وحس بالمسؤولية. هذا ضروري لننطر الأولاد يجوعوا. ضروري جدا لا تمنع الأولاد بشكل قاسي، كمان ضروري جدا كون قدوة سليمة قبلها لا تمنعوا عن شيء أنت عم تعمله. هاي تماما. شكرا كتير لك دكتور فادي، يعني بشكركم. دائما في شيء جديد بكل حلقة، وإن شاء الله بنوعد المستمعين أنه مثل عادي لقاءاتنا دورية مع حضرتك لنكمل بموضوع الحمية الغذائية. أنا أشكركم على استضافتكم الكريمة والجميلة والنبيلة واللطيفة مثلكم. هلأ في أغنية مهدات من فريق عملنا لحضرتك بنسمعها. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. يا عيون بابا اليوم كفيت السنين، العمر كله عمر مليان وهني. يا فرحتي يا ابني حكيت ومشيت، سن فوق وسن تحت بيني. لما على شفافك بشوف بسمة هنا، بنسى همومي وسهد عيني والظلام، بتصير تطرى. طبعا هالأغنية مهداة من دكتور فادي لأبنائه علي وبشر، وإن شاء الله الله يخلي لك ياهن ويحميهم دكتور. ورح نخبر المستمعين أنه كمان رح نكون مع طلباتكم وإهداءاتكم بعد هيدي الأغنية. يا عيون بابا اليوم كفيت السنين، قد ما الأزهار حب الندام، قد ما العصفور بيحب الوداع. الوداع بحبك أنا وانت النهاية والبداية، ولولا وجودك سوء إلى طعم الدنيا. بعدك يا